إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من لقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 19، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الخامس من شهر شعبان من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بشر بن أرطاس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عفى الله عنك، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: حب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يفرق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. ترجم الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى بأحد ألفاظ الحديث وبأحد طرقه، ولم يفصح أبو عيسى رحمه الله تعالى عن مذهبه في هذه المسألة، وإنما اشار بالترجمة إلى لفظ الحديث. وأهل العلم رحمه الله تعالى مختلفون في كثير من مسائل هذا الحديث، والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق اليوم ولم يقيد ذلك بالليل، فما هو رأي الجمهور؟ حيث يرون الليل والنهار سواء، خلافا لأحمد وجماعة من أهل العلم الذين يخصون النوم بالليل دون النهار، ومتأتي إن شاء الله الإشارة إلى مذاهبهم. كما أن بعيد رحمه الله تعالى أشار بالترجمة إلى مطلق الغسل ولم يذكر عددا، بينما دل حديث الباب على العدد مرتين أو ثلاثة. ويمكن أن يقال إن بعيد رحمه الله تعالى أجمل في ذلك وأشار إلى حديث الباب هو الذي يفسر هذا الإجمال، وقد أشار تحقيقه أن رفوة الليل شاذة، وأن الأظهر أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار، وعلى فرض صحة رواية الليل أن خرجت مقدا الغالب على أن الصحيح سجودها. ويأتي إن شاء الله تعالى أيضا أنه يجب غسل اليد ثلاثة، لأن الروايات الواردة في هذا العدد الصحيحة، وهي أصح لمن ذكر مرتين وأصح لمن أطلق ولم يذكر عددا. قال لنا أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي، هذا أحمد هو ابن عبد الرحمن ابن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن قدس ابن أرقاب القرشي، روى عن عبد الرزاق بن همام ومروان ابن معاوية الكجاري والوليد ابن مسلم، عن الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: رأيته يحدث ولم أكتب عنه وكان صدوقا. وقال النسائي رحمه الله تعالى: الصالح. وذكر الباغندي: قال سمعت أبا عبد الله إسماعيل بن عبد الله السكري يقول: لم يسمع أبو الوليد أو أحمد بن عبد الرحمن بن بكار من الوليد بن مسلم شيئا قط، ولم أره عند الوليد قط، وقد أقمت 9 سنين والوليد حي ما رأيته قط، وكنت أعرفه إذها قاط. وذكر كلاما في الحق من قدره وتقليل مثاله، ولكن عقب على ذلك الخطيب رحمه الله تعالى فقال: أبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغندي عن هذا الشيخ، بل كان من أهل الصدق، وقد حدث عنه الأئمة أبو عبد الرحمن النسائي وحسبك به، لأنه حدث عنه الأئمة من أمثال أبي عبد الرحمن النسائي وحسبك بأبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى التقاء للرجال. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تقرير التهذيب لأنه صدوق وكلنا فيه بلا حجة، ومكتوب في سنة 48 و200. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس القرشي مولى بني أمية، وقد ولد 19 و100، وقيل 26 و100، وروى عن بكر بن المبر المصري وحرير ابن عثمان وسعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وحنظلة بن أبي سفيان وعبد الملك بن جريج ومحمد بن عجلان والليث بن سعد ومالك بن أنس، وعنه إبراهيم بن المنذر الحزامي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وزهير بن حرب وعلي بن المديني وآخرون من الحفاظ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس أحد أروى لحديث الشاميين من إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي مروان بن محمد: إذا كتبت حديث الأوزاعي عن الوليد بن مسلم فما تباري من فاتك. قال يعقوب بن شيبة: الوليد ثقة. وقال ابن معين رحمه الله: كان الوليد بن مسلم مدلسا. وقال ابن حبان: ربما قلب الأسامي وغير الزنا. وقال أبو مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم. وقال الدارقطني رحمه الله: الوليد بن مسلم يرسل يروي عن الأوزاعي أحاديث عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي مثل نافع وعطاء والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع وعن الأوزاعي عن عطاء والزهري، يعني مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم. يبدو من كلام أئمة السلف أن الوليد بن مسلم يدلس في روايته عن الأوزاعي خاصة، وقول ابن معين السابق كان الوليد بن مسلم مدلسا لأنه أخذه من شيخه أبي مسلم. والوليد بن مسلم مكثر جدا عن الأوزاعي، وقد تقدم قول مروان بن محمد عليك بالوليد بن مسلم فإنك إذا سمعت منه لن يضرك من فاتك من أصحاب الأوزاعي. قال ذلك لأحمد بن أبي الحواري. وعنه قال أي مروان بن محمد قال كان الوليد بن مسلم عالما في حديث الأوزاعي، وهذا يعني قبول أحاديث الوليد عن الأوزاعي وعن عنه، فهذا عام في كل أحاديث الثقات الموصوفين بالتثبيت ما لم يتبين تثبيت الحديث. قال الإمام ووضح هذا ما قاله الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، قال وإن كان رجل معروفا لصحبة رجل والسماع منه مثل ابن كهيب عن عطاء أو هشام ابن عروة عن أبيه وعمر بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في كتبهم ممن يكون الغالب عليه السماع، فمن حدث عنه فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه ترك ذلك الحديث أي بعينه دون غيره الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمع قال ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع. وهذا المنقوع على الحميدي وهو الشيخ البخاري يوافقه عليه غير واحد من الحفاظ، فالرجل اذا كان موصوفا بالتدليس ومعروفا بالروايه عن شخص فان روايته محموله على الاتصال حتى يتبين التدليس والانقطاع. وقد تقدم مرارا ان المتعلمين لا يعلون الخبر بمجرد العنعنة فقط، بل لا بد من ثبوت التدليس او علة يحملونها على العنعنة. وهذا الامر يعتمد على التتبع والصدر للمرويات كانوا كانوا غيره من احكام المتقدمين الحديثية، يعتمد على التتبع والصدر ويحكمون على كل حديث بعينه وليس لذلك ضابط يلتزم به. ويمكن تقسيم الرواة المتهمين بالتدليس الى قسمين، الاول المنكر من التدليس شبه الذي يغلب على حديثه ذلك وهذا يتوقف فيه حتى يثبت الاتصال، ولكن ليس في الثقات المذكورين احد من هذا القسم، لا يعلم احد من ثقات الائمه يعرف بها الإكثار التدليس حتى يكون أكثر حديثه مدلسا، خلافا لما يوهم كثير من كلام المتأخرين في الحديث عن حسين بن بشير وابن جريج والولي بن مسلم والإسحاق السبيعي، بل وأدخل في ذلك قتادة والأعمش وجماعة من أكابر الكفار. القسم الثاني فلم يغلب عليه ذلك ولكن يدلس احيانا، فهذا الاصل في عنعنته الاتصال حتى يثبت التدليس. والحديث عن هذه المساله يقول وتنبه على فوائد في هذا الباب في مواضع متفرقه ما اشرت الى المساله فيما قبل، حديث عن ابي الزبير، حديث عن قتاده، حديث عن اسحاق السريع، حديث عن الحسن البصري. توفي الوليد بن مسلم رحمه الله سنة 95، قال الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، تقدم أن الوليد مكتب عن الأوزاعي، وأن الأصل في حديثه الاتصال حتى يثبت التسجيل. وهذا عام في كل الأئمة الثقات الموصوفين بالتسجيل. ويغتفر في المكثر من الحديث ما لا يغتفر في غيره، كما أنه يغتفر في المقل من التدليس ما لا يغتفر في المكثر. الأوزاعي هذا هو الإمام المشهور، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو. الأوزاعي هو إمام أهل السنة في عصره، ولد سنة 88، وروى عن عبد بن ابي لبابة وعطاء بن ابي رباح، وقال الدارقطني مرسل، قال الاوزاعي عن عطاء مرسل. لما قال يحيى بن معين سمع الاوزاعي من عطاء، وهذا هو المشهور عند اهل الحديث. وروى ايضا عن الزهري ولك بن سعيد الانصاري ويحيى بن ابي كثير، وعن شعبه بن المبارك وعبد الرزاق والهقل بن زياد ووكيع وآخرون. قال ابن مهدي رحمه الله: إنما الناس في زمانهم أربعة، حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وقال الإمام المهدي أيضا: كان الأوزاعي إماما للسنة. وقال النسائي: الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيهه. وقال يعقوب بن سلمة عن ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك. قال يعقوب: والأوزاعي ثقة كم، وفي روايته عن الزهري خاصة شيء. توفي الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى سنة 57. روى الأوزاعي هذا الخبر عن الزهري، وتقدم الحديث عن الزهري وأنه ولد سنة 50 وقيل سنة 58، وهو متفق على إمامته وجلالته. وقد قال رحمه الله: ما اتبعت قلبي شيئا قط فنسيته. وتقدم الحديث عنه أنه توفي سنة 24 وقيل سنة 25. اختلف في ولادته واختلف في وفاته. ولادته في سنة 50 وقيل سنة 58، وفاته قيل سنة 24، والألفاظ قيل سنة 25. عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزم القرشي المخزومي، والإمام المشهور عالم المدينة وسيد التابعين في عصره، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وقيل لأربع، والأول أشهر. قد سمع من عمر قال لمن أحمد رحمه الله تعالى، وقال: إذا لم يسمع سعيد من عمر فمن يسمع؟ وقد انذر ذلك يحيى بن معين وغيره. قال ابن زماني سنين يحفظ شيئا، لكن ثبت التباعد لأحاديث، وبعض أهل العلم لا يصح أحاديث سعيد بن عمر مطلقة، وإن كان يقبل ذلك في الجملة. وروى سعيد أيضا عن حسان بن ثابت سمع منه، وعن ابن عباس، وقال مالك: لم يسمع سعيد بن زيد بن ثابت، فله رواية عند النسائي. وقد سمع ايضا من ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وابي سعيد الخدري وابي موسى الاشعري وابي هريره وهو زوج ابنته، فسمع من اخرين. وعنه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحسان بن عطيه سعد بن ابراهيم وقتاده وعبد الكريم الجزري وابن عقيل واخرون. قال ميمون بن مهران رحمه الله: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهل المدينة، فدفعت إلى سعيد بن المسيب. وقال قتادة رحمه الله: ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب. وقد قال سعيد رحمه الله تعالى: إن كنت لأرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من سعيد، وهو عندي أجل التابعين. قال أبو حاتم رحمه الله: ليس في التابعين أنبل من سعيد بن المسيب، وهو أدقهم لأبي هريرة. ومناقب سعيد وفضائله كثيرة يراجع لها سيره أعلام النبلاء، وبذلك شيء كثير من فضائله رحمه الله تعالى. وقد مات سنة 94، وقيل سنة 93، قاله علي بن المديني وغيره. ذكر يروي هذا الخبر عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وتقدم الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما لسعيد، وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل إذا ضرب لما يستقبل من الزمن، وإذا متضمن بمعنى الشرط ومتعلق بثوابه. إذا استيقظ أحدكم من الليل يجمع الذكر والأنثى. وقوله من الليل جاءت هذه الرواية في عدة ومن عدة طرق. هذا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وهذه متابعة الأوزاعي، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر الليل. ولكن خلد فيه عبد الأعلى وخلد عليه فيه أيضا. وقد روى عبد الرزاق وغيره عن معمر بدون ذكر الليل، ورواه جماعة عن الزهري بدون ذلك. ولكن روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الليل. ولكن زيادة الإسناد نظر، زيادة نظر، لأن قد رواه أبو كريب عن أبي معاوية وهو فيه كلاهما عن الأعمش بدون ذلك، وهذا هو المحفوظ. وقد رواه جمع من أكابر الحفاظ عن أبي هريرة والأعرج وابن سيرين وأبي صالح وسعيد بن المسيب، ولم يذكر واحد منهم الليل. هذا المحفوظ عن هؤلاء الأئمة، وما نقل عنهم من ذكر الليل قد خطأ من تلاميذهم. لذلك ما رواه ابن أبي شيبة رحمه تعالى عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة في ذكر الليل، وهذا خطأ. وقد رواه هذا الخبر غير واحد عن هشام دون ذلك. خلاصة ذلك أن رواية الليل هذا اشتد بها أو اشتد بالروايات المذكور فيها هذه اللفظة الإمام أحمد رحمه الله تعالى على تقييد الحكم لقيام الليل. أما إذا استيقظ من النهار فلا يجب عليه غسل يده ثلاثة إذا أراد الوضوء. وجاء عن ابن أحمد رحمه الله تعالى التعليل لأن الزيتون لا تكون إلا بالليل. قال يقصد أن ابن أحمد فهد هي تقييد الليل ليس من أجل هذه الرواية فقط، بل من أجل التعليل. وكان إن شاء الله تحقيق مذهبه في ذلك. كما ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لفظ الليل خرج مقصد الغالب، فذكر نوم الليل أنه الغالب ولا يعني إخراج نوم النهار، لأن العلة المذكورة في الحديث إن الذي نبتت يده موجودة في نوم الليل ونوم النهار. وعلى الصحيح في ذلك أنه لا فرق بين نوم الليل وبين نوم النهار. هذا لو صححنا رواية الليل كيف وهي شاذة. قوله: فلا يدخل يده، الفرابط الجواب الشرط والناء ناهية، والفعل مجزوم بها، وأصل في النهي يكون للتحريم. قال الإمام أحمد وإسحاق وابن حزم لأنه يحرم عليه أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة. وتأتي إن شاء الله تحقيق مذاهبهم إلى ذلك. وقوله يبعث المراد الكف اليد الكف من أطراف الأصابع إلى الكوع، عظم يلي الإبهام كوع ولا يلي لقنصره الكسوع والرطب ما وصف. وقوله فيدخل اليد يجمع اليمنى واليسرى، فاليد هنا اسم جنس. قوله في الإناء يحتمل أن يكون الإناء المعهود عندهم والذي يتوضؤون به، حينئذ يقيد الحكم بالأواني الصغيرة. وهذا قول طائفة من العلم، لأن ذهب الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لأن لا فرق بين الإناء ولا بين النهر، يحرم عليه أن يغمس يده وكان في إناء أو في نار أو في غير ذلك، لأن العلم ليس فيه النجاسة حتى يقيد الحكم في الإناء دون النار. ويمكن تقييد الحكم بالأواني الصغيرة لأن الحكم جاء مقيدا بالأواني المعهودة عندهم فلا نتجاوز ذلك. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في علة النهي، وقيل إن العلة تعبدية، ولكن مما يضعف هذا القول والتعليل في آخر الحديث فإن لا يدري أين باتت يده. ومقصود بالتعبد هو ما لا يعقل المعنى والحكمة في ذلك، قد يعقلها قوم آخرين، قد يعقلها الجميع، وقد يعقلها الجميع كل على حسب العلم وعلى حسب اجتهاده. وقد تكون العلة منصوصا عليها وقد لا تكون منصوصا عليها. وقيل العلة في النهي هي احتمال النجاسة، وفي هذا نظر من وجهين، فإن الحكم ينسحب على من ربط يده إذا لا ينسحب التعليل بالنجاسة. الوجه الثاني وقيل العلة هي النجاسة لما قبل العالم الغسل بعدد معين، فإن النجاسة تغسل حتى تزول. وقيل العلة هي خشية مدين الشيطان على يده، وهذا العلة نظير تعليل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنكار بمن خرج منه، لأن الشيطان يبيت على خشومه. وقال هذا التعليل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين ذاك يده، وعلل بعدم الدراية لمحل النبي. وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإن اليد إذا كانت ملابسة الشيطان لم يدري صاحبها أين بلفت. وهذا تعليل قوي، لأنه إذا بطل التعليل الأول والتعليل الثاني والتعليل الثالث متوجه قوله حتى يفرض عليها مرتين أو ثلاثة. ورد هذا الحديث بدون عدد، حديث البخاري بن جلال عن الأعرج عن أبي هريرة، وورد بعدد لمرتين أو ثلاثة كما في هذا الخبر كما عند أبي داود وغيرهم حديث عيسى بن يونس، ورد الزجر بالثلاث، وهذا هو المحكوم لأتابه إن شاء الله تعالى. فنستفيد من هذا تحريم غمس اليد بالإناء حتى يغسل يده ثلاث مرات. قوله إنه لا يدري أين باتت يده، وقد احتج بذلك طائفتان. القاعدة الأولى القائلة إن الحكم مقيد بقيام النوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالمكتوب من مذهبه. القاعدة الثانية القائلة بأن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار، لأن معنى باتت أي صغارة، والبيتوتة هي الطيورة. صحيح هذه المسألة أن الحكم عام في يوم الليل ويوم النهار. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعائشة، قول عن ابن عمر هذا رواه ابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني من طريق عبد الله بن وهب، قال أخبرني ابن لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها. قال ابن خزيمة: والدارقطني ثلاث مرات. وصححه ابن خزيمة وقال الدارقطني رحمه الله تعالى إسناده حسن. قوله وجابر أي أيوة وعن جابر كافي صحيح يا مسلم حديث جابر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات. روى ابن ماجه والدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه إسناده حسن وفي إسناده زياد وفي إسناده زياد بن عبد الله البكائي وفيه كلام. قوله وعن عائشة الباب عن ابن عمر قد تقدم وعن جابر قد تقدم وعن عائشة حديث عائشة ذكره الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في العلم وقال: سألت أبا زرع عنه فقال إنه وهم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح تقدم أن الأوزاعي في الزهري فيه ضعف ولكن توبع الأوزاعي تابعه معمر عند الإمام أحمد رواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي كافي هذا الخبر قال مرتين أو ثلاثة المحفوظ الجزم بثلاث وفي هذا الحديث ابن الليل فهي شاذة ولكن جاء الخبر عن أبي هريرة من طرق كثيرة والألفاظ قليلة. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره بدون ذكر الليل وبدون العدد عدد الرسلات. ورواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره بدون ذكر الليل وفيه حتى يغسلها ثلاثه وذكر هذا العدد سعيد بن المسيب وابو صالح وابو سلمه وابو رشيد وجابر بن عبد الله في روايه عن ابي هريره في مسلم في المعتبر. وهذه الروايات عن ابي هريره كلها في مسلم لكن خالفهم الاعرج في البخاري وغيره وابن السرير وعبد الرحمن ابن يعقوب والد الحلا فهؤلاء ذكروا الحديث بدون ذكر العدد وبدون ذكر الليل ايضا. وهذا ما يؤكد ان روايه الليل غير محفوظه. لكن يبقى الترفيه بين روايه سعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق وابي سلمه وابي ربيع وبين روايه الاعرج وابن السرير ومن تابعهما. الاعرج وعبد الرحمن بن يعقوب وابن السرير لم يذكروا عددا وهم أئمة حفاظ للأعرج احتفاظ بمرويات أبي هريرة رضي الله عنه لكن ذكر العدد سعيد بن المسيب وقد أنه أوسط الناس لأبي هريرة وتابعه أئمة كبار منهم أبو صالح السبان منهم أبو عزيز منهم عبد الله بن الشقيق منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن كل هؤلاء ذكروا ثلاثة غسلات ورواية سعيد ومن تابعه أصح وليس هذا من باب قبول زيادة الثقة مطلقة لأن القول بين زيادة الثقة ثقة مطلقة غير صحيح. هذا قول الفقهاء والأصوليين ومذهب أئمة السلف في زيادة الثقة أنهم لا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا ويحكمون على المسألة بحكم كلي بل يعتبرون بذلك القرائن ويحكمون على كل حديث منها يخصه. فنحن نرجح رواية سعيد بقليلة بالكثرة بقليلة الضبط. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال الشافعي: أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها ألا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. إن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يكسب ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجس. وهذا مذهب الأوزاعي ومالك وأبي حنيفة وأبي عبيد وآخرين، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم ونبه على العلة وهي السكت، فإذا انتبت العلة انتبت الكراهة. ولو كان النهي عاما لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان هذا أعم وأحسن. وقالوا ولأن السفينة الغسلات الثلاث في غير النجاسة العينية يدل على تجديدها، وفي هذا نظر. الأمر الأول هذا خلاف النهي فلا يجوز الخروج عن النهي بدليل واضح. الأمر الثاني أن قوله لأن ابن السلة نبت على العلة، فيقال ابن السلة صحيح نبت على العلة ولكن لم ينبت على العلة النجاسة، والتعليم بالنجاسة والسنان وجود النجاسة هذا غير صحيح. الوجه الثالث قولهم لأن تفيد الغسالة الثلاث وغير النجاسة العينية يدل على النجدية في هذا النظر. إن النجاسة العينية ليس غسلها ثلاثة بل يجب غسلها حتى تلبس من فات الفرد ولا كفى، وعلم أن التفيد الغسالة الثلاثة أمر راجع للتعليل السابق وهي ملابسة الشرطة، وأن ذكر العلم تعبدي. قول الإمام السابق رحمه الله تعالى لم يكسب ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة يقال عنه، وحتى ولو كان على يده نجاسة فإن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد ألفاظه الطعم أو اللون أو الرائحة، سواء قلنا بقول الإمام الشافعي والجمهور أو قلنا بقول الإمام أحمد لأن الناهي بالتحريم. عموما هذا القول الأول. القول الثاني وإليه كان أبو عيسى بقوله وقال أحمد بن حنبل إذا استيقظ من الليل فلم يحد قصه في نوم الليل من النهار قال أدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهيق الماء لأن نجس عند الحنابلة، وهذه الرواية من مقتضيات المذهب الحنبلي. عن أحمد لا ينجز الماء أو الغمس لا ينجس الماء ولا يطلبه الطهورية، فقال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. وحل الخلاف عند هؤلاء إذا كان الماء دون القلتين، وأما إذا كان الماء قلتين فأكثر فلا يؤثر فيه غمس اليد شيئا بل هو باق على طهوريته. وقال إسحاق هذا القول الثالث إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. قول رابع الحروف قول أبي محمد بن حزم رحمه الله قال وفرض على كل مستيقظ من النوم قل النوم أو كثر سواء كان نهارا أو ليلة قاعدا أو مضطجعا أو قائما في صلاة أو في غير صلاة كيفما نام إلا يدخل يده في وضوءه في إناء أو نهر أو غير ذلك حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن لم يفعل لم يجزئ، فإن لم يفعل لم يجزئ الوضوء ولا تلك الصلاة. لكن ترك ذلك أو عامدا. ومن يكفي لقوله في عدم الإجزاء ما جاء في رواية عند ابن علي إذا تكلم الرسول على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها لن يغرق ذلك الماء. هذا الحديث معلول بعدة علل، منها الحسن لا يكفي عن أبي هريرة، ومن أن الزيادة منكرة كما قاله ابن علي وغيره. القول الخامس المسألة أن يحرم غمس أن يغسل حتى يغسلها ثلاث مرات، ولكن إن خالف فغمس صح وضوءه فإن الماء ليس بعلة النجاسة ولا يسلب الماء الطهورية. قال خيار شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين. فلا نقول بقول من قال لأن لا يجوز أن يغمس يده، ولا نقول بقول من قال لأن يسلبه الطهورية، وصحيح أن الحكم عام في صيام الليل والنهار. أن ترمج على قواعد الحديث ما تيسر تقريره عليه دون بدون رواية العين، ثانيا صحة رواية التفريط في الغسل، ثالثا أن النهي عن غمس اليد للتحريم في أظهر أقاويل العلماء، رابعا أن ارتكاب النهي في غمس اليد يسبب الماء طاويا كما يقول ابن حزم وجماعة، ولا يجعله مستعملا كما يقول فقهاء الحنابلة. حتى يغسل ثلاثة، هذا إذا أراد الوضوء، فإذا لم يرد وضوءا لا يلزمه غسل يده، فما يستحب ولم يرد وضوءا ولا صلاة، فلا يجب على حينئذ الذهاب للغسل أبيض، هذا متعلق بالوضوء. الفائدة السابعة هي أن غسل اليد لغير مستيقظ من النوم لا بأس به، وأن غسل اليدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب. وأن غسل اليدين لغير مستيقظ من النوم لا يجب. وقد نقل ابن منذر الإجماع على أن غسل اليدين إذا أتى الوضوء غير واجب، إنما الخلاف في المستيقظ من النوم سواء كان ليلا أو نهارا، والله أعلم. نعم نعم، هذا عن هذا، إذا استيقظ من نوم الليل وأراد يتوضأ يغسل يديه ثلاثة ولا يدفع عن غسلهما للوضوء يد ثلاثة، لأن الوضوء مرة مرة تصبح مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة ثوابي مرة، ومع ذلك لا سنة والحكم لي يتوضأ ثلاثة ثلاثة. أما في مستيقظ من النوم يجب غسل اليدين في البداية ثلاثة. لا يجب غسلهم اليدين ثلاثة، لأن ورد في بعض طرق الوضوء وليس الاعتماد على ذلك، بالنظر في قرائن الحديث، بالنظر في رواياته، بالنظر في أحكامه، يبين أن المقصود هو الوضوء، والأدلة هي إذا أراد يتوضأ، وليس العلة هي مجرد غسل اليدين بدون وضوء. قال الإمام في مثلا أن الحب مقيد من أراد أن يتوضأ، هذا أرى إلى الصدق أن كان مثلا حائلا أو الراجل لم يرد صلاة وأراد يغسل شيئا ويقنع شيئا، الراجل العلم عند الله أن لا يجب عليه غسل اليدين ثلاثة. من قرينة أو مسجدة أو الأصل من سيدة رضي الله أبي لكنا أنه يريد وضوءا، هذا قرينة على أن مراد الوضوء. لا في شاء الله تحقيق ولا في ذلك المراد هنا الإشارة إلى سبب دلسيه عند دلسيه من الشيطان قبول ورد، ليس قبول وورد، ليس الكلام عن تحريك التدليس ونحو ذلك، من حيث القبول ورد إذا كان مدلس مكرا، والغالب على حديثه التدليس، فلا يبقى الحديث حتى يثبت سماعه. وقلت هذا قلت اني لا اعلم احدا من الرواة الثقات في هذه المسألة. القسم الثاني الذي دلت احيانا او في دلت كثيرا، لكنه ليس غالب على الحديث هي التدليس، هذا يقبل مقطع غير عنها، لانه مدلل عنها لا تؤثر حتى يثبت تدليسه، حتى تدليسه في حديث بعيد بعيد علم مرضي. والله الظاهر على الإناء تعريف الإناء أنه مقيد لذلك، أنه يقصد بذلك المياه الانهار ونحو ذلك، فهذا يظهر في هذه المسألة. إن كان قوله صلى الله عليه وسلم في العلاقة فيقول أنه في ما تغسل منه وفي لفظ فلا تغسل من الجنابة، فهذا يجد أنه لا ينغمس فيه من جنابة، قيل هذا لا يصنع، هل تناوله تناولا، وإذا كان جنوبا يتناول جنابه فلا يجب أن يروح لأنه مستيقظ. إذا كان يغسل يديه فليتناول بيد ويغسل الأخرى. وأن الحكم مقيد بالأواني التي كانوا يتوضؤون بها كما يقول هذا في أيضا صلى الله عليه وسلم ضروري إناء أحد الولد فيها الكلب إناء أحدكم إناء العبود فلا نعمم في كل الإناء الأشياء الواسعة والمجاري والمستبشرة ونحو ذلك. الراجح أن لا يجب عليه يعيد وأن الشخص الذي توضأ وغسل يديه مرة مرة أو غمس يده في الإناء وتوضأ ثم ذهب وصلى الراجح أن الصلاة صحيحة والوضوء صحيح خلافا لابن حجر رحمه الله تعالى الذي قال يجب عليه الإعادة وأن هذا الوضوء غير مجزي وأن سواء كان عامدا أو ناسيا أو ساعيا أو جاهلا في نظر. أي نعم يجزي إن كان متعمدا معددا إن كان جاهلا أو ناسيا يجزيه بدون إذن لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حتى عندنا تقرير الواعي أن الناهي لا يلازم تقرير لا يلازم بطلان ما يتقدر يكون محرما يعني لازم من فعله أن يطلب العمل إن كان يصلي بإمام الحرير يحفظ إمام الحرير على الغدر لكن لو صلى هو لازم إمام حرير من صلاة صحيحة مع الإثم قد قدر ذكر المسألة وأن المجاهد مختلفة منهم من قال إن النهي يلازم البطلان مطلقا وهذا مذهب إمام أحمد رحمه الله تعالى وهو اختيار أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى. وكان ان النائل ازل البطلان مطلقا السبب الثالث ان النائل ياخذ حتى ولا التحريم. السبب الرابع ان النهي اذا تعلق بشرط بشروط العباده فاقتضى الفساد والا فلا يدل على الفساد. السبب الرابع ليس شرطا لشروط الصلاه فلو لم يجد شيئا محرما صحت صلاته. لكن السبب العوره شرط من شروط الصلاه فان دخل عوره بشيء محرم قالوا اقتضى الصلاه. هذه أربعة مذاهب لأن إذا ذكر في أثناء الوضوء الأظهر العلم عند الله أنه يعيد الوضوء من جديد من المطر يعيد الوضوء من جديد. ولا يمتحن هذا لأن الحين قام في الليل لأنه محلقة وتوضا ما في نوع من كذا. هذا أمر بالغسل فريوة الأخرى لا يدخل يدها في هنا عندما يجب إلى غسلها ثلاثا فريوة الأخرى لا يدخل يدها في هنا حتى يغسلها ثلاثة مرات. عندنا أمر بالغسل ونهي عن الإدخال نفس هنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قام من الليل المحلق بالغسل ما في مغمس يده كلام على غمس اليد. وقد يقال عند قول آخر إنه من الثلاث لا يجب ولكن مغمس يد لا يجب لأن هنا حين قام إلى الشمس لن يغمس يده وإن أراه لن ينسي عدده فدل هذا على أن العدد غير واجب ولكن الغمس يبقى على أنه محرم حتى أيضا في هذا النظر هنا أراه ما ذكر ثلاثة لا يعني أنه لن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نورد المسلم يدلس على الواعي ويشوف الله أفضل هذا التردد مرتين او ثلاثة لا يرد الى مثل هذا الشيء يحسن التردد ليس من الاوزاعي يعني قلنا ان الوريد المسلم قلنا ان الاوزاعي عن الزهري فيه ثلاث والوريد المسلم دلف عن الاوزاعي دلف عن الاوزاعي فالعلة الاولى قلنا اذا كذب تدريسه لذلك تدريس لانه مخلص كما قلنا في كلام ابي حميده عبد الله بن جبال حميده رحمه الله تعالى أنا إذا كان مكثرا يوقفها حتى بدا التدريس وإن كان يعلن المدرس عن فلان بعينه. الأمر الثاني إن هذا الرواية المرة الثانية جاز رواية عيسى بن يونس عند أبي داود وقلت أن في دار العلة أخرى رواية علة أن الأوزاعي فيه عن الزهري ضعف عن الزهري في ضعف ما في سوء تابعه الأحمر كان محفوظ ثلاثا على الروايات الأخرى نرى نحن ولا رجعنا ما فيه. لا سبب هذا. هنا. على اليضاء. أنا قال كذي. يقول شخص هذا لا يمكن فينا. قال شو الله من أين جاي؟ هل يجب عليه يوصل يعني ثلاثة أم لا؟ الذي يظهر والعلم من الله يجد عليه غسل اليدين ثلاثة. من رواية جابر عن أبي هريرة في صحيح الإمام وفي صحيح كلها ثلاثة مرات. ولم يظهر من مجموع الروايات أن يجب الغسل ثلاثة ولولا أن يغمس يده في الإناء. أنا قلت لك أن العلة ليست هي النجاسة حتى تتعيد العلة هي ملابسة الشيطان. فلذلك العلف هذا يصح أقوال العلماء أنه تعبد والغط من أجل ملابسة الشيطان، ولكن التعدد تعبد فقط العلة هي النجاسة لغط من حتى تزول النجاسة. يظهر النوعان في نوم الليل والنهار، وبين نروات الليل الشاذة الأمر الثاني يتمعي الباب وسطح حنازلة لبيتوتة لنقص الليل في هواء، فإن الرجل إذا نام نهارا يقال عنه كأنه صحيح، وبيتوتة تطلق على الصدور يبيتون ما لا يرضى من القبول، البيتوتة تطلق على الصدور. حتى لو قلنا بهذا القول أن بيتوتة المراد بها نوم الليل، ما هو الدليل على تقييد نوم الليل؟ شك أن صار المخرج الغالب أنه الأصل، وهي ما يمكن نتكلم على الغالب، ولا يلزم منه حفظ في دون غيره، وهذا واضح في حديث كثيرة، حديث التفريق مثلا، أي الاضطراب دون غيره؟ إذا قلنا على قلتها أن في لعاب الحلب خاصية لا يزيد ولا اضطراب اضطراب في خاصية يجد الطاهرة لا تعالى واضح لما نقل بذلك نقل مقامة البشمان وغيره. حديث جابر في الأمر بالغسل وحديث الوراء في النجع عن الغمس هل يكون كل حكم مستقبل إشاء إلا أراد أن يتوضأ أمر أن يغسل ثلاثة، وإذا أراد أن يغسل ثلاثة ولم يقدر يتوضأ أمر أن يغسل ثلاثة قبل الغمس. هذا واضح. حول أقول إذا أرى يوم كذا لا يجوز إذا مثل حتى يوصل ثلاثة، إذا رايح يوضع من ناحية جاهية يغسل يديه ثلاثة على قضاء الآخر يغسل يديه ثلاثة ولو لم يكن هناك إناء حتى يرمي كذا. لا لازم من الوضوء ما يظهر لي هذا، من يريد الوضوء ما يظهر أنه يجب أن يغسل يديه ثلاثة. يظهر العلم عند الله أنه إذا أراد الوضوء هذا الله أعلم.